أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع العلي وهو السميع البصير. قال العلامة: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما وصف الله بنفسه وبما سمى الله به نفسه من الأسماء والصفات. الإيمان بأن الله، الإيمان بقوله تعالى وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، الإيمان بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الإيمان بما وصف الله به بالعلم على يعلم ما خلق وهو على يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، الإيمان بأن الله في العلو وهو العلي العظيم، الإيمان بصفة النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهكذا الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بصفة الرضا رضي الله عنهم، الإيمان بصفة الغضب غضب الله عليهم، وهكذا الإيمان بما وصف الله بنفسه وبما وصف برسوله من غير تكييف، لا يقال كيفية الصفة كذا وكذا، لا يعلم كيف إلا الله، من غير تمثيل ولا يقال أنها تماثل صفات المخلوقين، ولا تحريف ولا يحرف ولا أول معناها يقال كما يفعل الأشاعرة: الرضا معناها الثواب والغضب معناها العقاب، بل تثبت الصفة والأسماء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تعطل، بل يؤمن المسلم بأن الله ليس كمثله شيء، لا مثل أحد من خلقه، وهو السميع البصير. هو ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن خليل الهراس: وقوله ومن الإيمان إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيد، سبق عن الإجمال أن الإيمان هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خير وشر، هذا الإجمال. ثم جاء التفصيل، تفصيل الإيمان بالله. نعم. هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيض، ومن هنا للتبعيض، ومن الإيمان من للتبعيض. نعم. والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيهه بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل، بلا تمثيل يعني بلا تمثيل لصفة المخلوقين، فلا يقال صفة الله مثل صفة المخلوقين. نعم. وتنزيها بلا تعطيل، تنزيه ينزه الله عن نقائص العيوب بلا تعطيل للصفة مع إثبات الصفة. نعم. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته. نعم. التحريف هو التغيير والتبديل من غير تحريف، فلا ويميل يحرفه ويميل به على الحق. نعم. صلى الله عليه. والتشديد للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. متبادر، إمالته عن المعنى المتبادر إلى إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. العطل، أحسن الله. العطل يقال دار خالية إذا لم يكن في أحد، وقال امرأة العطل إذا لم يكن عليها حلي، وقال ابن العطل ليس لها راعي، وبيع عاطل لا يستقى منها، فمادة تدل على الخلو والفراغ، وما التعطيل هو نفي صفات الله عز وجل وتعطيل الرب من صفات الكمال. نعم صلى الله عليه. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، نعم، أي أهملها أهلها لا يستقى منها، نعم، وتركوا وردها. والمعنى والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. نعم، التعطيل نفي الصفة، إنكار صفة العلو وإنكار صفة الاستواء، أما التحريف فهو تأويلها تأويلا باطلا، معنى الرضا الثواب، معنى الغضب العقاب، هذا تحريف. إنكار الصفة هذا تعطيل، وتأويلها بمعنى آخر هذا تحريف. نعم صلى الله عليه. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل عام مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا فيما أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ بأن نعم يعني التعطيل هو أن ينفي الصفة، يقول إن ينفي صفة الاستواء، ينفي صفة العلو، فإن فسرها بمعنى آخر قال ما نسوى الاستيلاء صار تحريف، صار اجتماع تحريف وتعطيل، وإلا مفسرها وقال لا يعلم معناه إلا الله كالمفوضة صار تعطيل بلا تحريف. وقد يكون تحريف يحرف يعني يفسرها يعني يجمع تحريف وتعطيل، يعني نفى صفة الرب وفسرها بمعنى باطل، هذا معناه عطل الصفة و وفسرها بمعنى باطل، كما كالأشاعرة حينما يفسر الرضا بالثواب والغضب بالعقاب والاستواء بالاستيلاء والرحمة بالإنعام. نعم صلى الله عليه. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. يعني قالوا المذهب السلف التفويض، ولا يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كما رد عليهم شيخ الإسلام في الحموية، طريقة السلف أسلم، يقول خلاص يفوضون، يقول ما أدري شو معناها، ما ندري معنى العلو، ما معنى رضي الله عنهم، ما أدري شو معناها، كأنها حروف أعجمية، فوضون يقول معنى ما يعلمه إلا الله، هذا التفويض. التفويض اللي قال جمع من العلماء التفويض أقبح من التحريف، والتحريف ويؤولها بمعنى بعض، يقول معنى الاستواء الاستيلاء، معنى الرضا الثواب. النووي رحمه الله في شرح مسلم إذا جاء مثل صفتين قال لها العلماء لهم مذهبان، المذهب الأول أن يفوض المعنى إلى الله، والأمر الثاني أن يفسر، ما هو مذهب الأشاعرة ولم يعتم مذهب السلف، مذهب التفويض والتحريف، التفويض والمفوضة والتحريف مذهب الأشاعرة، ما وصل إلى مذهب إيش السلف. نعم صلى الله عليه. كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم،